وما بنت جهلا أنني بك هائم، ولكن لأبلي فيك عذرا إلى نفسي، رأيتك لا تجزين ودي بمثله بشانيك ما أصبحت فيه وما أمسي.